لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما خالصا لوجهك الكريم. الطرف المقابل للتعارض، بدأنا بالترجيح فيما سبق في المحاضرة السابقة، وطبعا الجمهور قالوا إن الترجيح هو من فعل المجتهد، ولولا المجتهد لما استطاع العوام أن يطبقوا حكم الله عز وجل، وذلك بسبب التعارض الظاهري الذي لا حاله. وإن كنا نقول أنه لا تعارض في الحقيقة إلا أنه ظاهر، فيأتي المجتهد من أجل أن يبين الحكم الراجح المراد للتوفيق ولمطالبة المكلف به. في حال إن عدم المجتهد وهذا مستحيل، عند ذلك ليس لنا إلا ما قاله أهل الوقف، نتوقف أو يتخير هذا المكلف ما شاء من الدليلين. فالتعارض يكون بين النصوص، إما بين القرآن والقرآن، أو بين السنة والسنة، أو بين الأقيسة. أما لو كان التعارض بين القرآن والسنة يمكن أن يكون هناك عام وخاص وناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد ولا شيء في هذا، لكن التعارض الذي جرى بين نصوص، إما بين القرآن في الكتاب وإما بين الأحاديث النبوية، فإذا المجتهد هو الذي يقوم بعملية الترجيح، وذلك بسبب ما عنده من الآلاف والقواعد التي وصل إليها. فإذا أردنا ابتداء أن نعرف الترجيح، هو في اللغة التمييز والتهليل، أن نميل إلى أحد الدليلين أو أن نغلب أحد الدليلين على الآخر. وورد معنا كثير من الأحاديث الواردة المتعارضة، فإما أن نغلب وإما أن نحاول أن نعمل أحد الدليلين وأن نعمل الآخر. وطبعا لا يمكن أن نعمل في الترجيح إلا وفق الخطوات التي مرت معنا، خطوات دفع التعارض عند الأحناف. بدأنا ابتداء بالنسخ، ثم بالجمع بالترجيح، ثم بالجمع والتوفيق، ثم تساقط الأدلة. يأتي الجمهور فيقولون أول ما نبدأ بالجمع والتوفيق إعمالا للأدلة، ثم يأتي بعد ذلك النسخ، ثم يأتي الترجيح، ثم يأتي تساقط الأدلة. فنحن وصلنا إلى الدرجة الثالثة عند الجمهور، وإلى الدرجة الثانية عند الأحناف، بحيث تعذرت الأولى عند الأحناف وتعذر الأولى والثانية عند الجمهور. فوصلنا إلى الترجيح. الترجيح هو رجحان الدليل كما قال بعض الشافعية وبعض الأحناف. الترجيح هو اقتران القرينة أو الأمارة بما تقوي به أحد الدليلين على الآخر. ترجيح، الترجيح يمكن أن يكون تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى حصرا ليعمل به، نعلم من هو الأقوى الدليل من أجل أن نعمل به. لذلك التعريف الجامع المانع بالنسبة لتعاريف علماء الأصول، تعاريفهم كثيرة، منها الطويل ومنها القصير، ومنها ما في عليه استدراك، ومنها ما فيه عليه اعتراض. لعند التعريف الجامع هو بيان المجتهد. لذلك أدخلنا كلمة المجتهد لمعرفة أن الترجيح لا يكون إلا من المجتهد. فلما دخل المجتهد أخرجنا الأرواح والعادات والتقاليد وما كان سائدا لا تعتبر قرينة، بل لا تعتبر ترجيحا على غيرها من الأدلة. لو كان دليل يوافق عادة أو تقليدا أو دليلا يوافق هوى أو نفسا، لا عبرة لكل هذا، لأن المجتهد منزه عن هذه الأمور لما ينبغي أن يتصف بها من شروط. فقال بيان المجتهد للقوة الزائدة في أحد الدليلين على الآخر ليعمل به، بيان المجتهد للقوة للأمارة للقرينة للدلالة الزائدة في أحد الدليلين ليعمل به بعد ذلك. العمل لا يكون إلا بعد بيان الراجح. فإذا قلنا ما هو شروط العمل بالترجيح، ما هو شروط الترجيح ليكون الترجيح صحيحا، وإلا الترجيح يكون فاسدا. الشرط الأول الذي ينبغي أن يتحقق من خلال ما مر معنا، أولا أن يكون الترجيح بين النصوص، إما بين الكتاب في الكتاب بين آيتين بين نصين، أو في الأحاديث النبوية بين حديثين. أما التعارض والترجيح بين الكتاب والسنة قالوا هذا لا يعتبر ترجيح، إنما هو تخصيص أو تقييد أو ناسخ منسوخ. أما الترجيح استويا معا إما من القرآن وإما من السنة. إذا الترجيح بين الأحاديث أو بين النصوص القرآنية ينبغي أن يستوي فيه النصان، أو أن يستوي الحديثان، أو أن تستوي الآيتان، فعند ذلك بالفرجية. ولكن في أحد الآيتين أو في إحدى الآيتين أو في أحد الحديثين دلالة زائدة قرينة مرجحة فنأخذ بها. مثلا كأن يكون في أحد الحديثين حديثان متساويان صحيحان متعارضان، إلا أن راوي الحديث الأول أبقى من راوي الحديث الثاني. فهذه القوة الزائدة التي استطاع المجتهد أن يصل إليها بالقوة الزائدة، رجح حديث الأبقه على حديث آخر، وكان بعد ذلك الترجيح صحيحا. وإلا إذا كان استويا فقها وعدالة وتوثيقا وصحة وسنة ومتنا، ليس لنا إلا إسقاط أو التوقف كما ذكرنا، أو كما ذكرنا أن يختار ما شاء، أن يختار أحد الدليلين وكل صحيح. إذا هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون بين الأحاديث النبوية أو أن يكون بين الآيات، ويشترط في هذا الأمر استواء الحديثين في الترجية وفي أحدهما قوة زائدة. الشرط الثاني أن لا يكون أحد الدليلين ناسخا للآخر. وطبعا هذا الكلام ليس بمتفق عليه فيما مر. بدأنا عند الأحناف أول ما ننظر إلى النسخ، فإذا كان الناسخ والمنسوخ متحققا ابتداء ليس لنا الترجيح. لماذا ليس لنا الترجيح؟ لأنه عند ذلك لا يمكن أن نجعل المنسوخ في قوة الناسخ عند التعارض لترجيح أحدهما على الآخر، إذا كان بالأصل المنسوخ لا وجود له. الأصل المنسوخ صار عبارة عن صورة، لذلك لا ينبغي أن يدخل في دائرة التعارض. فإذا أن لا يكون أحد الدليلين الشرط الثاني ليكون الترجيح صحيحا، وإلا كان الترجيح فاسدا. ولا عبرة للترجيح، بل هناك ناسخ ومنسوخ. لذلك هناك خلاف بين الفقهاء، لما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يأتي معنا، قال إذا التقى الفتانان وجب الغسل، وإنما الماء من الماء الحديث الثاني. منهم من قال أن هذا الحديث الثاني إنما الماء من الماء لا يعارض الأول، إنما الثاني منسوخ بالأول، فصار عندي ناسخ ومنسوخ. منهم من قال الثاني لم ينسخ، إنما الماء من الماء ليس بمنسوخ، بل هو حديث قائم بذاته وله مكانته، لذلك دخل في دائرة التعارض مع الحديث الآخر، وإلا ما كان في تعارض في الأصل. إذا الشرط الثاني إذن أن لا يكون أحد الدليلين ناسخا للآخر. الشرط الثالث أن، وهذا شرط مختلف فيه، أن لا يكون الحديثان متواترين، ولكن قالوا لأن التواتر قطعي والتعارض بين القطعيين مستحيل عقلا، فلذلك قالوا لم يجد ذلك نقلا وإن كان هو كلام نظري. ثلاثة شروط: أولا الشرط الأول أن يكون بين الأحاديث أو النصوص القرآنية، ثانيا أن لا يكون أحد الدليلين ناسخا أو منسوخا، ثالثا قال أن لا يكون الحديثان متواترين، فإذا كانا متواترين فيستحيل التعارض فيما بينهما، لأن أصل القطعي يستحيل أن يتعارض مع قطعي أولا، ثانيا لأن القطعي غير قابل للزيادة أو النقصان، قطعي محكم لا زيادة فيه ولا نقصان منه، لذلك لا يمكن أن نجد في دليل من الدليلين القطعيين زيادة على الآخر التي نطلبها. فإذا ينبغي أن يكون التعارض بين دليلين ظنيين، هذا الكلام طبعا عند الجمهور، إلا أن بعض العلماء قالوا وبعض الحنفية قالوا ليس بالضرورة، بل هناك تعارض بين القطعيين، لكن هذا قول البعض. طيب، هذا التعريف وهذه الشروط. حكم العمل بالدليل الراجح، هل يجب علينا أن نبحث عنه أم أنه نعمل ابتداء بأي دليلين، فإذا وصل إلينا حكم راجح ومرجوح نعمل بالراجح ونترك المرجوح؟ العلماء ونقل الإجماع وذكروا الاتفاق، ولا خلاف إلا عند المعتزلة وعند بعض العلماء، يعني فقط نقلوا خلافا يعارض هذا الإجماع وهذا الاتفاق، فقالوا بالاتفاق يجب العمل بالراجح وترك المرجوح. الدليل على ذلك، ورد هذا الكلام في الكتاب، الدليل على ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن القافية، معاذ بن جبل فأقره على ترتيب الأدلة وعلى تقديم بعضها على بعض، قال في كتاب الله فإن لم أجد فمن سنة رسول الله فإن لم أجد، فهذا التقديم يقتضي أن ما كان في الكتاب راجح على ما كان في السنة، وما كان في السنة راجح على اجتهاده. أقره النبي فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله، دل على أن الترجيح مطلوب، والدليل على هذا الطلب والوجوب أن الإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول. ثانيا الدليل على وجوب العمل بالراجح إجماع الصحابة الكرام رضي الله عنهم على وجوب العمل بالراجح، مثال رجحوا الصحابة جميعا خبر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت إذا التقى الختانان، رجحوا على خبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال إنما الماء من الماء، قالوا وهذا الترجيح، فتركوا العمل إنما الماء من الماء وتمسكوا بالدليل الثاني حديث سيدة عائشة، إذا تمسكوا بالراجع، ولم يعرض مخالف أو منكر بهذا الحال، فدل على إجماع الصحابة على العمل بالراجح. حتى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل خبر المغيرة بشعبة في أن الجدة تعطى السدس، متى؟ لما شهد محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمها السدس، فرجحوا هذا الخبر والراجح الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، والصحابة ولم يرد معترض على هذا الكلام على فعل أبي بكر لما اجتهد في هذه المسألة، لما فتش فسأل المغيرة فتكلم المغيرة وطالب من المغيرة من يؤيد كلامه أو من يشهد معه، فأتى محمد بن مسلمة وشهد بذلك أن رسول الله أطعمها السدس. كل هذا الكلام قدم على ماذا؟ على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عن الذي كان يقول الجدة بمنزلة الأم تقوم مقام الأم كما يقوم الجد مقام الأب، هذا الكلام فرد صار مرجوحا وصار العمل بالراجح أن الجدة لها حق خاص بها، تأخذ السدس إن ضربت السدس إن تعددت كذلك يشتركن به وثم بعد ذلك تحجب بالأم وتحجب بالأب إذا كانت تدي بالأب، وهو ما ورد في خصوص الجدة وميراثها. تختلف عن الأم، الأم تأخذ السدس عند وجود الفرع والتعدد، تأخذ الثلث عند عدم الفرع والتعدد، وتأخذ الثلث الباقي في مسألتين العمريتين. هذا لم يكن عند الجدة، لأن صار راجح ومرجوح. فلم نجد من الصحابة من خالف هذا الإجماع أو فعل أبي بكر، فصار إجماع. فلو لم يكن العمل بالراجح واجبا لكان ينبغي لبعض الصحابة أن يبقى على قول أن الجدة بمنزلة الأم، أو أنها تقوم مقام الأم في حال غيابها. الدليل الثالث أو الرابع، الأول التقرير، الثاني إجماع الصحابة. مثال إجماع الصحابة خبر السيدة عائشة مع أبي هريرة، وخبر أبي بكر مع ابن عباس، وإجماع الصحابة على خبر أبي بكر، وإجماع الصحابة على خبر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. الدليل الثالث وهو أنه إذا لم نعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوح، والعمل بالمرجوح عقلا ممتنع عند وجود الراجح. فكان حتى العقل يدل على أن العمل بالراجح مطلوب، وترك الموجود وترك المرجوح كذلك واجب. فهذا قول الجمهور، والإجماع الذي نقل، والاتفاق الذي كان. فإلا كما ذكر الظاهرية، المعتزلة، أبو بكر الباقلاني فقط انفرد، قالوا أنكروا العمل بالترجيح بالراجح، أصلا بالترجيح أنكروا الترجيح كليا، وقالوا إن المكلف لا يلزم بقول دون قول، لأن الأقوال قد استوت عنده، وإنما المكلف يخير، إما أن يخير وإما أن يتوقف، فله حرية ذلك. وتدل بأدلة ضعيفة كقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، فقالوا الحديث الأول اعتبار والحديث الثاني اعتبار، والله تعالى قال فاعتبروا في الأول واعتبروا في الثاني، اعتبارك في الثاني يعني المرجوح كاعتبارك في الأول يعني الراجح. إذا فلا فرق بين الراجح والمرجوح، إذا فلك أن تختار أو لك أن تتوقف. ردوا قالوا هذا دليل في غير محله، ولا يصح الاستدلال هذه الآية. استدل الظاهرية والمعتزلة وأبو بكر الباقلاني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وأنه حديث قال نحن نحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر. قال لذلك الظاهر دل الأخذ بالظاهر أن الراجح والمرجوح بحسب الظاهر يجب يجوز العمل بهما، يعني نحن نأخذ الظاهر، الظاهر هذا الدليل والظاهر هذا الدليل، فيمكن أن نعمل بهذا الراجح ويمكن أن نعمل بهذا المرجوح. قال العلماء ردا على هؤلاء الظاهرية والمعتزلة، قالوا هذا الحديث الأصل لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صح لفظا، وإن ورد حديث عن رسول الله صحيح فيه معنى هذا الكلام، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي، وإن بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع يعني على الظاهر، أما عند الله فهو الله يتولى السرائر. قالوا هذا المعنى صحيح، أما الحديث أن يرد في هذا النص فما معنى. فلذلك ردوا استدلوا بدليل آخر الظاهري، قالوا ليست بعض الآيات بأولى من بعض، أو بعض الأحاديث بأولى من بعض، مصدرها سماوي فهي سواء، ومصدرها نبوي فهو كذلك، فهي الأحاديث كلها سواء، فلنا إذن أن نستعمل أي آية وأن نستعمل أي حديث، وإن تعارضوا فلا اختلاف في الآية. لذلك هذه من الأسس أو هذه من القواعد التي اختلفوا من خلالها مع الجمهور، لذلك لا يفتل مجال الظاهرية دائما، خاصة إذا كانت القواعد مخالفة لأصول ما أجمعوا وما اتفقوا عليه كمخالفتهم في هذا النص. طيب عندما نتكلم عن الترجيح، أمامنا في الحقيقة أكثر ما ينبغي أن نسلط أضواء إليه الأحاديث. الآن كل الأمثلة التي سوف ترد معنا الترجيح بين الأحاديث النبوية، الترجيح، لأن الترجيح بين الأحاديث النبوية أكثر استعمالا كانت من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك كان في أحاديث متعارضة. فإذا أردنا أن نرجح، الترجيح من جهة السند فيما يتعلق بالسند، ثانيا الترجيح من جهة المثل، ثالثا الترجيح من جهة الحكم، رابعا الترجيح بأمر خارجي، من جهة أمر خارجي يأتينا من الخارج. إذن الكلام سوف يكون إن شاء الله من خلال أربع مباحث، أربعة مباحث. المبحث الأول الترجيح من جهة السند، حتى السند، السند هو الطريق الموصل إلى كلام رسول الله أو قوله أو تقريره، قوله فعل تقريره، أو هو الطريق الموصل إلى المتن. هذا السند ينقسم إلى قسمين، فرد راوي واحد، الترجيح من جهة راوي واحد، أو الترجيح من جهة مجموع الرواة، أو نسميها مجموع السند. وممكن يكون في عندي سند بأكمله فيه عدة وسند آخر سليم، فالترجيح يكون سند مقابل سند دون النظر إلى الرواة. ممكن يكون في عندنا راوي من هذا السند ضعيف، وهذا السند كل رجاله ثقات، حديثهم صحيح، هذا السند حديثه ضعيف، لذلك نقدم الصحيح على الضعيف. إذن الترجيح أو الاعتبار من جهة السند، إما من جهة الترجيح من جهة حال الراوي الواحد، وإما من جهة الترجيح من خلال مجموع الرواة، أي من خلال مجموع الرواة السند يعني. ففي الحقيقة الكتاب أربع خمس صفحات أو أكثر مليء بقواعد، نرجح مثلا المرفوع على الموقوف، المتصل على المقطوع، أو مثلا الموقوف وغير ذلك. نرجح مثلا القول على الفعل، القول على التقرير، الفعل على التقرير وغير ذلك مما ورد في الكتاب من هذه القواعد. لأهمية هذا الموضوع يعني نحن بقي عندنا في النهاية رح نخلص بيع عنا النسخ، تعليل النصوص سهل جدا، محاضرة واحدة يخلص، والنسخ تقريبا ثلاث محاضرات صاروا أربع محاضرات. يعني النسخ، أنواع النسخ، وجوه النسخ، أسباب أو شروط النسخ، إذا كل واحدة محاضرة أعطيناها حقها كاملة مع الأمثلة، لأنه النسخ هو عبارة عن بحث نظري بحث، ما في ناسخ ومنسوخ الآن، لأنه النسخ انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انتهى النسخ. النسخ له علاقة بالقرآن، أما فيما يتعلق بالترجيح بين النصوص علاقته أكبر بالأحاديث النبوية. إذا الكلام عن الترجيح في النصوص النبوية طويل، وهذه الإطالة فيها فائدة، لأنها هي معظم أسباب اختلاف الفقهاء هذا البحث. فالإطالة من خلال شرحه وذكر الأمثلة المتعلقة به مفيدة لنا في يعني كناحية طلب العلم إن شاء الله، ومفيدة لنا من خلال الدعوة إلى الله عز وجل. وأرى أن هذه القواعد الموجودة في الكتاب، لو قلت لكم مثلا على سبيل المثال أعطيكم مثال، قال كما يرجح صفحة 175 أو مثلا فوق 174، قال يرجح السند أيضا بأن يكون أحد الراويين أعلى وأضبط من الآخر، أو أورع وأتقى، أو أعدل وأوثق، أو أفقه في الدين أو اللغة العربية. مثلا كذلك يرجح سند الراوي المشهور برواية الحديث على سند غير المشهور بالرواية، مثلا صفحة المقابل كما يرجح المسند إلى كتاب موثوق بصحته كمسلم البخاري على ما هو مسند إلى كتاب غير مشهور بالصحة كمسند الفردوسي الديلمي ونحن. هذه كلها عبارة عن قواعد، بعض القواعد نظرية ليس لها أمثلة، ما لا أمثلة، يعني ما لا أمثلة الواقع في أحاديث رسول الله أبدا، ما لا عبارة، لكنها قواعد فيما لو حصل قد تستعمل هذه القواعد لضوابط اللغة عند الخطاب، تستعمل لخطاب المكلف. لو أن المخاطب أو أن المخاطب يعني هو المجتهد تكلم بأقوال تعارضت هذه الأقوال فيما بينها، فعند ذلك ممكن أن نعمل هذه القواعد النظرية التي لم نجد لها دليلا، أحيانا لم نجد لها مثالا في الأحاديث النبوية. فنحن كلنا طبعا بعضنا البعض إن شاء الله خلال جلستنا هذه الأسبوعية، نسأل الله أن يعني يكفينا، وقلت أنه فاتنا الأسبوع الماضي فاتتنا محاضرة كان عيد الأم، طبعا عيد الأم كل عام وكل أم بخير إن شاء الله. طبعا ما حفوت فوتي بدعة مثل ما قال، لأنه أيوة فوت فوتي ثاني، لكن ممكن خلال الترجيح لو أحد استطاع إنه هو بدعة ولا لا. فأنا جمعت لكم، حاطكم يوم، حاطكم يوم نحن. كنت أنا بتسمع السبورة، لكن وجدت السبورة يحول يعني لسه ما صار السبورة ذيك بيضاء، لكن راح أقرأه، أقرأ لكم يعني. أولا الترجيح من جهة السنة، ممكن تكتبوا يعني، خلينا نحن محاضرة لكم عشان بعدين محاضرات القادمة نمشي على بناء ما نكتب، لكن بسرعة. إيه؟ أولها من جهة السنة. أولا الترجيح باعتبار حال الراوي، راوي واحد، هذا أولا حطحته واحد. الترجيح بالاتفاق على عدالة الراوي. اثنين الترجيح بكثرة المزكين. ثالث الترجيح للأحفاظ، حطك شخصها خلصة وانت تلك الإنسان تحفظك. أربعة الترجيح للأطفال. خمسة الترجيح لمن كان أحسن استقفاء. ستة الترجيح لخبر صاحب القصة أو المباشر لها، لخبر صاحب كحديث ابن عباس، تزوج رسول الله ميمونة وهو محرم، تزوج رسول الله ميمونة وهو حلال، فتأتي ميمونة فتقول تزوجني رسول الله ونحن حلالا، حلال يعني ما في إحرام. فهي ميمونة صاحبة القصة أولا، بعدين أبو رافع كان السفير بينهما بين رسول الله، يأتي الكلام عنه إن شاء الله. ستة سبعة الترجيح بالمشافهة. سبعة ثمانية الترجيح لرواية الكبير على رواية الصغير، ترجيح رواية الكبير على رواية الصغير. تسعة ترجيح رواية متأخر الإسلام. عشر ترجيح من لم يلتبس، من لم يلتبس اسمه بغيره، التباس أسماء. 11 ترجيح من كان مشهور العدالة والثقة على غير المشهور، يعني طبعا تقدير الكلام ترجيح الأحفظ على غيره على واقع. 12 ترجيح ترجيح خبر من يجالس المحدثين حتى نعرف كيف الصحبة تنفع، صحبة المحدثين. 13 ترجيح من كان أقرب مكانا للنبي عليه الصلاة والسلام. 14 ترجيح رواية من كان أكثر صحبة. 15 ترجيح رواية أكابر الصحابة على الأصاغر. 16 الأخيرة ترجيح رواية الذكر على الأنثى، أي خاصة لكن في دليل عليها، عندي دليل لها تأتيكم. إذا هذه أولا الترجيح باعتبار السنة من جهة راوي، ثانيا الترجيح باعتبار السنة من جهة مجموع الرواة، في قوسين من جهة السنة ككل. ثانيا إحنا كنا أولا ترجيح من جهة السنة، ترجيح من جهة الراوي الواحد. ثانيا الآن الترجيح من جهتي هو الترجيح باعتبار مجموع الرواة، بين قوسين الترجيح باعتبار السند كله. ما زلنا من جهة السند نتكلم. جهة السند ينقسم إلى اثنين. أولا الترجيح من جهة مجموع الرواة. أولا واحد نفس الطريقة تمام مثله. ترجيح المتواتر على غيره. المتواتر اثنين. الترجيح بكثرة الرواة. مريت معنا. ثلاثة ترجيح المتصل على المرسل. مرسل اي ومرسل من الصحابي سقى. عندي دليل على كل واحد، مثال دليل تاخذها ان شاء الله اقوال العلماء، هاي محاضرات القادمه ان شاء الله، المحاضره القادمه واللي بعدها بكون خالصين ان شاء الله، خالصين طبعا من الترجيح. اربعه ترجيح المتفق على رفعه على المختلف فيه. مختلف على الرفع، على رفعه. خمسة الترجيح لسلامة السند من الاختلاف على سند فيه خلاف. خمسة ستة برافو صحيانين. الترجيح ما روى في الصحيحين على غيرهما. ما روى في الصحيحين، ما ورد في الصحيحين على غيرهما. سبعة الترجيح لعلو السنة العالي والنازل. الله يعلي مقام الجميع إن شاء الله. ثمانية ذاك بيرفع مو بيعلي. الله الترجيح ما كان سماعا على ما كان كتابة. سماعا ترجيح على ما كان كتابة، لأن الكتاب احتمال يكون فيها نقص، احتمال يكتب خطأ، احتمال يكتب بدون نقط، فبيخم معنى آخر. تسعة الترجيح ما كان حجازيا على غيره. حجازي في مكة على العراق والشام أحسن. إذن هذا أولا من جهة السند فقط، من جهة السند. ثانيا من جهة المتن. من جهة المتن أولا الآن الترجيح باعتبار المتن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أول الترجيح باعتبار لفظ الحديث. الترجيح باعتبار لفظ الحديث. واحد ترجيح ما اتفق الرواة على لفظه. ترجيح ما اتفق الرواة على رفضه على ما اختلف فيه. اثنين ترجيح ما كان متنه سالما من الاضطراب. ما كان متنه سالما من الاضطراب. ثالث ترجيح ما كان قولا صريحا على ما كان استدلالا. أربعة ترجيح الخبر المومئ إلى الحكم إلى علة الحكم. مومئ المشير. ترجيح الخبر الدال على علة الحكم. يعني أعطيكم مثال كبير قصير. هلا لما قال لعن الله، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة وكما قال حديث الحديث المغيرات خلق الله دخل اللعن بعلة في الحكم تغيير الخلق. هذا حديث بحديث آخر بدون هذه العلة لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة بس بدون علة الحكم. فصافي تعارض بين الحديثين. هذا التعارض ما تعارض عادي، تعارض يفتح لنا حكم جديد يأتي في مكانه إن شاء الله. خامسة ترجيح القول على الفعل، قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. سادسة ترجيح القول على التقرير. سابعة يعني ترجيح الفعل على التقرير، على التقرير. احنا قلنا اولا الترجيح باعتبار لفظ الحديث، ثانيا الترجيح باعتبار دلالة الحديث. الحديث يجوز احيانا، الان عندك لفظ وعندك دلالة، الدلالة دلالة الحديث. واحد ترجيح المنطوق على المفهوم. اثنين ترجيح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، الموافقة على المخالفة. المخالفة بالمناسبة لم يقل به الأحناف، لم يقل بالمفاهيم أصلا. ثالث ترجيح النص على الظاهر. أربعة ترجيح النص على مفسر. خمسة ترجيح الأقوى، أقوى دلالة. كل هذا الدلالات نعم. أربعة ولا خمسة؟ ستة ترجيح الحقيقة على المجاز. خمسة بس الأقوى. ستة ترجيح الحقيقة على المجاز، لأن الأصل في الكلام الحقيقة. ستة سبعة لأني خربطت. سبعة ترجيح العام، لا الذي لم يخصص على العام الذي خصص. العام ما يرجع على الخاص أصلا، لا يعمل بالعام عند قبل تخصيصه. أيوة إذا في عام وخاص يحمل العام على الخاص. ترجيح العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص. هاي انتهى جهة المدن. الآن الكلام صار أكثر ما يكون في الأرض. أن الشافعي الجمهور توسعوا هذه أكثر. فيما مر معنا في الترجيح مثلا قلنا إذا تعارض المطلق والمقيد يحمل المطلق والمقيد. العبارة على الإشارة، المحكم على المفسر، المغير على المتشابه، المقدم. فأما هنا بالنسبة للجمهور قالوا إذا أردنا أن نرجح أول، إذا تعارض مثلا الإثبات والنفي ماذا نقدم؟ إذا تعارض الحديثان وكان فيما بينهما السند، في السند الأول فيه كثرة، الثاني في القلة اليوم المقدم. فإذا ممكن يكون الترجيح من جهة الرابع، ممكن يكون الترجيح من جهة المرء نفسه نفسه والإثبات، ممكن يكون الترجيح من جهة الضبط نفسه، ممكن يكون الترجيح من جهة عدالة الراوي نفسه. إذا اختلف أو تعارض الدليلان نوقف ما بينهما اليوم المقدم. غالبا احنا ما هنذكر بشكل واضح في باب الترجيح، لكن هناك نقطة في المقدم. إذا حنذكر مثال، إذا تعارض الذي والإثبات عند الشافعية مقدم الأدب وتقديم الإثبات على الذي، يعني في أحد مثلا نذكر مثال هو سيد بلال رضي الله تعالى عنه، وإذا بلاد المنزل يكون في المسجد حتى عبد الله بن كل مكتوب ورا كل كتاب الله تعالى عز وجل فكيف الإسلام رضي الله تعالى أن يكون دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيف يعني الكعبة دخل في البلاد مع رسول الله ودخل معه أسامة بن حزين وغيره من الصحابة فداخل الكعبة الحكم مختلف كما تعلمون هل تخص الصلاة في الكعبة؟ الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة دخل البيت فصلى هذا حديث صلى الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ولم يصلي ماذا نفعل؟ أولا ما استطعنا أن نفعل لو كان عندي أكثر من حالي دخل على أن دخل أول مرة في الشهر الأول بعد سنة دخل أو بعد شهر دخل فأمر لم نستطيع أن نغير الوقت ولا يكن عندي إمكانية للجمع ولا يمكن أن نعرف التاريخ وذلك ليس بالإمكان نجمع ويجمع قالوا بماذا في الإمكان دخلوا صلى والكعبة طبعا صلاة في الكعبة ولما الشافعية قالوا تصح الناس هنا أجل أما بالنسبة للأعمال وتصح الطريقة النافلة ويصح أن يصلي على ظهرها ولكن في المسائل أجل لأنه لا ينبغي أن يعلو فيها طبعا الكعبة هي ستة الصلاة وليس بالضرورة وهي أشد الصحة ويمكن أن يستطيعها الإنسان في الطاعة ولا حرج ويمكن له منه قابل ان يستقبل الكعبه اشياء كعند مثلا التبول والغائب والشفاعي او كان مكان كشفه اما بالنسبه لي الافعال المستحسنه هذا من باب الادب ان يستقبلها حتى قالوا ان الكعبه هي التي تستقبل وان النبي صلى الله عليه واله وسلم توجه الينا فيما ترى كان يصلي الى الصفر الموجودة هي جنة مكان الصلاة والمصطفى فقط جنة مباشرة واما الكعبة الصفا بيت المعمور مباشرة الكعبة في جنة الصلاة والسماء في جنة الدعاء لذلك مو بالضرورة ان نستقبل جنة الدعاء لكن من الاداب من اداب الدعاء أن نستقبل القبلة طبعا لأنها في حال وجودها هي أشهر القبلة لكن إذا كنت في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أنت تستقبل النبي حجا أو ميتا من إساءة الأدب أن تستنكر أن تستنكر النبي في ظهرك وأنت تستقبل لأن صار النبي بالنسبة لك وأشهر القبلة وجهك للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من توجهك إلى الكعبة لأن هذا التوجه ليس خاصا أما توجه في الصلاة طبعا لا يصح الصلاة إلى يصلي في الكعبة خاصة لأنه شرط صحيح لذلك لما أتى الخليفة العباسي جعفر المنصور ودخل المسجد ورفع صوته فقال يا أبا عبد الله أراد أن يناظر الإمام مالك فالإمام مالك نهى عن رفع صوتي داخل المسجد قال إن الله تعالى ذم أقواما قال لا ترفع أصواتكم وارفعوا في الذين مدح أصواتهم قال إن الذين يرفعون أصواتهم عند النبي أولئك الذين امتحن الله عند الله ورسوله أولئك الذين امتحن الله إن الذين يرفعون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى قال ذم أصواتهم ومدح أصواتهم فقال تخيل قضى على كلامه صحيح فقال فسأله أستقبل الصبر وأدعو الله أن أستقبل الفتنة فقال له الإمام مالك رضي الله تعالى عنه كل ما تصرفك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك لا تجد وسيلة أبيك هنا حتى تحترم فأتى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه اعتمد وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم وبدأ بمثل آدم يا رسول الله إلا في حديث واحد فقط صححه الإمام الحاكم ونقلوه وحتى يعني هذا الحديث بعض يقول عنه موضوع علماء بعض علماء الحديث قالوا هذا حديث لا أصل له. من ملكته ووجدك والشهادة إلى الله فلتقبله وتشفعه فإن الله يتبعون بك. ثم قرأ قول الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك كأصدقاء جاءوك فاستغفر الله واستغفر له الرسول لوجد الله فهو هذا رحيما. دلالة على أنه يجوز أن تلتقي إلى القبر ويجوز أن تلتقي إلى النبي وليس تقول ما قبل النبي يسكت الرفاع الموجود وليس هذا الباب لفأتي أدبي أبدا كان بعض الصالحين كما تعلم الله كان يكره أن يصلي أمام المواجهة صلاة المفروضة. في ناس الآن حريصين على أن يصلوا عند المواجهة لأنه ظل عند المواجهة أعطى ظهره للمواجهة الأصل هذه زيادة فلا تصلي في الروضة أولى أو يصلي في مكان آخر أولى فهذا المكان إنما لكن لو صلى صلاة صحيحة ولا شك فيها. فإذا نحن كلامنا كله عن البيت لكن البيت مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا الإمام القاضي عياض وإمام السيوطي وابن حجر الهيثمي حتى ابن حجر العسقلاني وغيره من الأئمة كلهم قالوا ان الرقعة التي ضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم هي اقرب هي اطهر واشرف واعظم من كل اتقاع على الاطلاق حتى القدسين حتى من الكعبة ومن العرش والكرسي والسماوات والروح والجنة الرقعة هذه لان لولا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كل ذلك لذلك خلق من اجل ان يعرفنا الله تعالى على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. حتى في المناسبة في استمرار الحديث أن النبي لما رأى الصحابة يأتون قبرا فسأله قبر من هذا؟ قال هذا قبر من الحبس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله يقبر تحت سمائه ومن أرضه يدفن في الأرض التي منها خلق أو كما قال الإنسان بالمناسبة يخلق يدفن في نفس البقعة التي كانت منها الفضل لما خلق آدم عليه السلام. الآن عندنا الأبيض والأحمر والأصفر والأزهر وعندنا الأخضر يعني أسود دائم هذا ما نعرف وفي عندنا الطويل والقصير والزين الصبح والقاسي الصبح. لماذا؟ نفس الصورة التربة في الأرض تماما في أصفر في أرض طيبة في أرض بيضاء في أرض حمراء في أرض سوداء في أرض صفرية. لأننا من خلق آدم طبعا من الزهراء من هذه الأرض كلها ثم بعد ذلك أما نحن فقط ولدنا من نطفة وليس من زهراء نحن من نطفة من هذا أما بالنسبة لآدم فمن زهراء. لذلك البقعة التي كانت منك ذرة التراب التي كانت في النطفة التي كان منها خلقك ستعود أنت إليها لكن لا أنا ولا أنت ممكن نعرفها. لذلك عند الإمام مالك رحمه الله قال يكره للإنسان أن يحفر قبرا ويقول يا جماعة هذا قبري وهذا مكاني وهذا ادخلوني هنا يكره. لماذا؟ قال لأنه بالأصل لا يدري من أي بقعة قد خلق إلا ما ورد في نص من استطاع منكم أن يموت في مدينتي فليموت. قال مالك يعني قضي على العموم يعني فليموت في المدينة وبعد ذلك مو بالضرورة يعني خلق بقعة لكن إذا مات في المدينة لابد أن يكره في بقيه وقيلها حال خاص عند الله عز وجل. فإذا الإنسان يفهم في نفس البقعة التي منها كان خلقه فالبقعة التي دفن رسول الله رسول الله فيها صلى الله عليه وسلم أليس منها كان خلقه؟ بما أنه هو أعظم البشر فبقعته أعظم القطاع فلذلك كان كل شيء دونها بعظم. فطبعا لن ينافي عظمة الكعبة ولا ينافي عظمة العرش والكرسي ولا ينافي كل له مكان كما قال المزية لا تقتضي الأفضلية. فلنا نميز النبي الحديث صلى الله عليه وسلم بهذه العظمة لأن الله أمره ومزيده وأعطاه هذه العظمة. فدخل النبي البيت فصلى ودخل النبي البيت فلم يصلي تعالوا الإسباب النبي قال جمع يقدم الإسباب على النبي لذلك قالوا تصحوا الصلاة الجمع بين ولكن المراد بها صلاة ناسية لا صلاة لا الفريضة صلاة النبي التي أصحيها اعتمادا على رواية سيدنا بلال رضي الله تعالى. أما الرواية الثانية لا نقص منها لأن الرواية وعند التعارض يقدم الباء على الباء. إضافة إلى ذلك، لماذا قدمت الباء على الباء؟ ترجيح ما فيه درء للحد على ما يوجبه. الدرء مقدم على الموجب. لكن ترجيح الأخف على الأثقل، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لذلك الأخف، الأخف على الأثقل. أربعة، ترجيح المبقي للبراءة الأصلية، المبقي للبراءة الأصلية على الرافع لها. في حديث يرفع البراءة يجعلها مشغولة، وفي حديث يبقيها على أصلها. خمسة، الأمثلة على فكرة جميلة جدا لهذه القواعد، جدا جدا وممتعة حتى إن شاء الله المحاضرات تروا ذلك. خمسة، تقديم أو أصلا ترجيح النهي على الأمر، طبعا احتياطا وورع. سبعة، ستة، ترجيح المحرم على المبيح، لذلك البغل لا يوكل، البغال لا توكل، السبب لأنها من محرم أتان ومن مبيح خصام، فغلبنا المحرم على المبيح فأخذ البغل حكم الحمار فلا يوكل. سبعة، تجي وقتها إن شاء الله، بس بقى بمثال ثاني، تحريم الوجوب، ترجيح راح التحريم، ترجيح الوجوب على ما سوى الحرمة أو الحرمة. ثاني، ترجيح ما لا تعم به البلوى على ما، ترجيح ما لا بما تعم، ما لا تعم به البلوى. تسعة، ما لا تعم به البلوى على ما تعم به، ترجيح ما كان أقرب إلى الاحتياط، كل شيء أقرب إلى الاحتياط يرجع. عشر، ترجيح المقترن بالتأكيد، المقترن بالتأكيد يعني أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها نكاحها باطل، باطل باطل، لاحظوا بالتأكيد مقدم على أمر راجح على أن المرأة لها أن تنكح نفسها بغير وليها. لذلك فرأي الجمهور، لذلك معرفة هذه القواعد يمكن لك أن لما تستعرض الأقوال أن ترجح، من هنا يأتي الترجيح أي على غير مؤكد. 11، ترجيح المقترن بالتهديد، ترجيح المقترن بالتهديد، قلم بالتهديد، تهديد يعني مثلا من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا مقدم على صيام النفل فيما ورد. رابعا وأخيرا، أكثر رابعا خلاص، رابعا من جهة باعتبار أمر خارج، خلصنا الآن الترجيح باعتبار حكم الحديث أو مدلول الحديث من جهة الحكم أو المدلول. رابعا، الترجيح باعتبار أمر خارجي، أولا هذا ينقسم إلى قسمين، أولا ترجيح ما وافقه دليل آخر، شو هذا الدليل آخر؟ أحسن، برافو، ترجيح ما وافقه دليل آخر، حط واحد تحت، واحد، ترجيح ما وافقه الكتاب، عندك حديث وافقته آية على ما لم يكن موافقا بشيء، على ما وافقه الحديث حتى ترجيح ما وافقه الكتاب. ليه؟ ترجيح ما وافقه حديث. وفي حديث آخر لوحده، وفي حديث وافقه حديث، فاطي كأنه هذا متابع له أو شاهد له أو مقوي له. لكن ترجيح ما وافقه الإجماع، ممكن يأتي الإجماع موافقا الآن لحديث من الحديثين، فيعتبر الإجماع بحد ذاته أداة ترجيح خارج من الخارج. لاحظ لا ليس لها علاقة باللفظ ولا بالمدلول يعني حكم، ولا حتى بالسند ولا حتى بالمتن، يعني كأني أقول الفقيه استوى الحديثان سندا دلالة لفظا متنا حكما، ليس إلا أن أقف عند ذلك أنظر إلى قرينة خارجية، هل هناك آية قرآنية توافق؟ ما في. حديث يوافق؟ ما في. إجماع يوافق؟ في. وضبط رجح ما وافقه الإجماع. رابعا سوى أربعة يعني واحد ثلاثة أربعة ترجيح ما وافقه القياس. طيب نحن قلنا أولا ما ترجيح ما وافقه دليل آخر، ثانيا ترجيح ما عمل به، ترجيح ما عمل به، عمل به في أدلة متعارضة لكن في دليل عمل به الصحابة، وفي دليل إلى الآن لم يعمل به أحد، أو لم يكن أن واحدة من الصحابة قد عمل به، في دليل عمل به عشرة وفي دليل عمل به واحد، واحد واحد مستر تحته واحد. ترجيح ما عمل به أكثر الأمة، لكن مين هي الأمة من السلف؟ عندما نتكلم عن كلمة السلف هنا القرون الثلاثة الأولى نكتب، ومنهم من خصها بقرن الأول صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجيح ما عمل به أو ما عمل به أكثر الأمة من السلف. اثنين ترجيح ما عمل به أكثر الصحابة، أكثر الصحابة إذا لا في فرق بيناتهم، إذا نحن عملنا تفريق ما بين الخلفاء وبين مجموع الصحابة، وإذا عملنا ما بين السلف اللي هم الصحابة والتابعون وبين فقط قلنا الصحابة. لا ترجيح ما عمل به أكثر الخلفاء كلها في أمثلة عليها. أربعة أحسن ترجيح ما عمل به أهل المدينة، أهل المدينة أحبابنا. خمسة طبعا إكراما لرسول الله بالكفة. ترجيح ما عمل به راويه، نفس الراوي عمل به، ممكن الراوي يروي لكن لا يعمل، لكن هنا الراوي روى وعمل به، هناك راوي روى ولم يعمل به، لا خالف ما روى لكن خالف ما روى، ينبغي أن يعمل ما روى به، ينبغي أن يعمل ما روى. ستة ترجيح ما اقترنت به أمارات التأخير، ترجيح ما اقترنت به أمارات التأخير، يعني حطها تحت حط تحت شفاف مديره. ترجيح المدني على المكي، المدني لأنه بالمدينة فهو متأخر، فنرجح الحديث الذي ورد في المدينة على الحديث الذي ورد في مكة تحت كمان شفاف. ترجيح ما دل على علو شأن الرسول، تلاهي كل ما اقترنت به أمارات التأخير. ما كتبنا شخص كلام كله إذا راح زايد باب لذلك إنه في نسخ، لأنه أنا نتكلم الآن عن الترجيح الصحيح، والترجيح الصحيح ما هي شروطه؟ أن لا يكون أحد الدليلين ناسخا للآخر، خلاص انتهينا منه. لازم هلا ما يتبادر لذهننا أبدا إنه في نسخ، وما يتبادر لذهننا أبدا إنه في إمكانية الجمع والتوفيق، ما عندي إلا الترجيح. أمارات التأخير مدني، بس ما ثبت مدني نسخ، لكن لم يعلم هذا، يعني المكي صح وهو صح، فترجيح المدني على المكي في ظاهره نسخ، لكن في الحقيقة ليس نسخ، لما نحكي عليهم نبين إن شاء الله. ترجيح إذا جمع دل على علو شأن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بس هذه خطة البحث التي سوف نتناولها بإذن الله تعالى، يعني في معرفة الترجيح. نحذفهم مقدار، ليش نحذف مقدار؟ طبعا انا اعطيتكم لها وراح اعطيكم هلا الدرس القادم لعل بدل شوي كنموذج ناخذ الاقوال ناخذ مثال اقوال مثال في كل فقره من فقرات الترجيح يغريك عن الكتاب خلاص الكتاب الكتاب يعني هذا يشمل كتاب يعني. طيب لكن ناخذنا كسؤال في راحة، أنا ضعيف جدا في مادة اللغة الإنجليزية وأعتقد أنها ستوقف تخرجي ربما سنوات، لأن أنوي أن أنجح فيها بكافة الوسائل. النية لا تنفع، لا بد من عمل، إنما الأعمال بالنية. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. فهذا الإنسان الضعيف في اللغة ينبغي يعني يتم تصحيحه. أكيد فيما بيننا سواء طالبات ولا سواء طلاب، وهذه نحن نفتقد ذلك، ما عندنا شيء اسمه التعاون في طلب العلم. طبعا التعاون عبارة عن شقين، شق للنساء هنا لوحده وشق الرجال الذكور، هو بيتعاون لوحده وهو بيتعاون لوحده. التعاون المقصود يعني أنا الله أكرمني مثلا في مادة اللغة الإنجليزية مبدع فيها، وأعلم أن لي صديق أب قريب معي في نفس الكلية في نفس القاعة ضعيف يرسم، خلاص لك علي أن يعني أدارسك هذه المادة أو أعلمك هذه المادة، هذا ضروري جدا. ممكن يكون لأن وسيلة التعلم لعل إذا افتقد الطالب ممكن حققها مادة تبقى مرة واحدة، إذا فات المعلومات تقديمها في المرة الثانية حيكون بدون محاضرات وبدون حضور، أو سيضطر آسفا أكرها للسنة القادمة لحضور جديد، ربما يتغير الأستاذ، يتغير الكتاب، يتغير الأسلوب، يتغير العطاء، يتغير المنهج، فانتظارك كان بلا فائدة بل أصبح زيادة في العمر. ينبغي أن نتعاون. هذا الطالب الضعيف أسأل الله له أن يفتح عليه وأن يكون إن شاء الله من الناجحين، لكن أن يكون الكلام يعني اتكالا لا توكلا، وأن يكون الكلام أملا لا عملا، هذا مطلوب، يعني لا بد من العمل. نصر الليالي لا تحسبن المد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المد حتى تلعق صغيرا. ما هو رأي الشرع في ظاهرة التقمص مع الدليل؟ وما هو التقمص؟ أي سؤال هلا هون. ما هو حكم قص الأظافر وإزالة الشعر؟ التقمص أصلا ما في رأي للشرع بالتقمص، لأنه شيء اسمه تقمص أرواح ما موجود، إذا كان بهذا المعنى، إذا كان له معنى آخر ما حكم قص الأظافر وإزالة الشعر في أثناء فترة الحيض عند الاضطرار؟ لا، تقمص تاء قاء من صوت إزالة الأظافر، قص الأظافر، إزالة الشعر للحائض بدون ضرورة يكره عند الإمام الغزالي، وقال إن الشعر يطالب صاحبه يوم القيامة بجنابته، يعني لما لم تطهر وتغتسل ثم تزيل ذلك عند الغزالي فقط، لكن لو قلم الأظافر وقص الشعر أحيانا لا نخلاف الأولى. بالنسبة للجنب على الإطلاق الاحتلام أو الجماع يحرم، ما حرم المؤكد لذاته، قال يعني وكراها لا تصل إلى درجة التحريم بعينه، إلا أنه يحرم عليه الأصل هذا الأولى أن يسرع في الاغتسال. ما لم يكن عنده هذا الإنسان ضرورة فهو كذلك رفعت المشقة ورفع الإثم مع الضرورة. بالنسبة للحائض إذا أرادت أن تقدم أظفارها تقص شعرها تزيل شعرها، يعني الأولى أن تتوضأ، الأخذ أن تتوضأ. هناك أشياء أحيانا الإمام الأعمى ذكرت لكم أنه قال أننا كنا لا نروي الحديث إلا على ظهر، فإن لم نجد الماء كنا نتيمم، لكن هذا التيمم لا يرفع الحدث، هذا التيمم من باب الأدب فقط حتى لا يروي حديثا إلا وهو على ظهر. هل صحيح أن يأكد في الشارع يقل المروءة مع العلم أن البعض يعتقد أنه يجب الرزق؟ فيما سبق العادات اختلفت الآن، لم يكن آنذاك أحد يتجرأ على أن يأكل بالطريق أو يتجرأ على أن يتصرف تصرف أن يشار إليه بخرم المروءة. الآن عم هذا الحال، يعني أصبح لو أردنا أن لا نقبل شهادة شاهد لأنه يعثر في الطريق ما وجدنا شاهد، فإذا عمت البلوى في ذلك، إلا أنه ورعا وتأدبا واحتياطا وتطبيقا طالب العلم ينبغي أن يكون شامة في الناس، يعني أن يمتاز بأدبه، لا أن يموج إذا مرج الناس وأن يأكلوا إذا أكل الناس وأن يضحك إذا ضحك الناس. ينبغي أن يعرف بليله قائما إذا الناس ناموا، وبابتسامته الخفيفة إذا الناس ضحكوا وتقهقوا، وبأدبه إذا الناس أساءوا، وبورعه إذا الناس تخبطوا، وهكذا أن يميز نفسه عن غير طالب العلم. طبعا هذا وارد عن ابن مسعود بالنسبة لقارئ وحافظ القرآن، نحن نجعلها لطالب العلم بشكل عام كل طالب. لذلك لا نستطيع أن نعتبر أنها تخل بالمروءة فتمنع قبول رواية الحديث وتمنع قبول الشهادة، ولكن في عدالته شيء. تزوج صديقي بفتاة وقرر السفر إلى الخارج، وفي الطريق وقع حادث وفيت على أثره الزوجة، وكان وقع الصدمة كبير جدا على الزوج، وهو الآن في وضع لا يحسد عليه ولا يكلم أحد وهو منعزع عن الناس، وكم كان يتمنى لو رزق بولد منها حتى يربيه، وهو يطلب الزواج بعد وفاتها. فنرجو من حضرتك التكرم بنصيحة لنا وله. إيش هو مفيد معنا؟ موجود معنا. ولكم في رسول الله قصة حسنة، حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام لا أعتقد أن يعني زوجة من الزوجات استطاعت أن تجلس في مكان السيدة خديجة الطاهرة رضي الله عنها، ولما قالت حسبك من هذه الحدوث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها غضب النبي وقال لها واستني إذ حرمني واستني قالت أعطتني إذ منعني الناس الحرمني ورزقني الله منها الولد إذ لم يرزقني من غيرها. إذن ود النبي للسيدة عائشة ولصديقة عائشة ولخديجة رضي الله عنها ولصديقة خديجة ما انتهى حتى مماته عليه الصلاة والسلام. فالود والحب والتعلق لا يكون سببا لمنع سنة الكون فيما أمره الله تعالى أن يكون ملتزما به وفيما ينبغي أن يتقيد به، ويخشى من حزنه وعهده أن لا يتزوج أن يكون هذا باب من أبواب الاعتراض على قضاء الله وعدم الرضا بقضاء الله. فإذا يعني هذا الإنسان يخشى عليه من الكفر لأنه ينكر ركنا من أركان الإيمان، الرضا والإيمان بقضاء الله خيره، وإن كان في الأصل لا يوجد عند الله شر، لكن في ظاهر ما نراه نحن شر، لكن عند الله هو كله خير، فعله إذا صبر واحتسب. ويمكن أن يكون الشاهد على ذلك أم سلمة لما ماتت كانت يعني أكثر النساء تعلقا وحبا لزوجها، وما كانت تعتقد أن أحدا يمكن أن يكون بدلا عن زوجها، لكنها لما التزمت وامتثلت أمر الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كانت النتيجة والمكافأة من الله أن أكرمها بسيد الخلق. اللهم أجرني في مصيبتي وصفني خيرا منها، فكان الخير هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل صحيح أن طالب العلم كفء لكل فتاة علما أن الواقع فتلاف؟ مو صحيح. في طالب علم ما له كفء للزواج. طلب العلم بحد ذاته هي قرينة أمارة خارجية مرجحة له فقط. لو تقدم للفتاة شاب بال في العمر وفي الشكل وفي الكفاءة، ولكن كان أحدهما طالبا للعلم، وبالضروري يكون طالب ملتزم في الجامعات، طالب في المساجد أو عنده اهتمامات، والآخر يكتفي بالصلوات الخمس وربما يقضي العشاء غالبا وربما يفوته الصبح، ولكنه ملتزم وبالحلال وملتزم وبالحرام مبتعد. فأيهما تقدم طالب العلم؟ لأنه هذا طالب العلم إن أحبها أكرمها، وإن يعني أبغضها لا تهينها. لذلك ليس بالضرورة، نحن نعلم جميعا أن الزواج تعتري بالأحكام الخمسة، وليس بالضرورة أن يكون طالبا للعلم. ما حكم خليها للعلم؟ وهذا كمان للعلم، هل يجوز للمجتهد أن يفتي في مسألة ولديه دليل راجح ومرجوح لأحد الناس بالدليل الراجح ولآخر بالدليل المرجوح؟ المجتهد إذا كانت الفتوى للأول وفق الراجح وفق اجتهاد، لأن المجتهد هو المستفتي، ينبغي للمستفتي أن يدرس أولا بيئة المستفتي، المفتي يدرس بيئة المستفتي، نفسية المستفتي، ما يلزم للمستفتي من جواب وحكم، فربما أعطى لكل منهما وفق اجتهاده، لا نقل أنه يحرم على المجتهد أن يقلل، لا نقلا، أعطى كل مستفتي جوابا، وربما كان كل جواب خايف الآخر ولا شيء في ذلك، لأن كل جواب كان بناء على الاجتهاد. أنا إنسان أشعر بالحزن والابتئاس، ولا شيء في هذه الدنيا يسعدني مع قربي إلى الله عز وجل والتضرع إليه والذكر والدعاء والصلاة معه، ومع ذلك أشعر باليأس، فأرجو منك نصيحة وكل وكلاما يشغل القلب ويقنعه. يعني كون هذا الإنسان يشعر بالحزن والابتئاس ولا شيء في هذه الدنيا يسعدني، يمكن تكون السعادة الحقيقية هي رضا الله عز وجل، وليست السعادة بالدنيا وما فيها، مع العلم أن وأما بنعمة ربك فحدث، فتكون النعم وسيلة للحصول على رضا الله الذي هو مصدر السعادة. فكون هذا قريب من الله وتضرع إلى الله ويذكر الله ويدعو الله والصلاة وهو بهذه الحال، فأنصح هذا الإنسان بأن يعيد النظر في هذه الأمور التي هو عليها، يخشى أن يكون فيها شيء من التلبس أو الرياء أو النفاق أو عدم الصدق مع الله عز وجل، لأنه لا يمكن أبدا لإنسان ذاكر يدعو الله ويصلي ويتضرع إلى الله وهو قريب من الله أن يكون، بل يكون في حال ما نفق حزنه ويأسه، هذا اشتياقا إلى الله عز وجل وحبا ورغبة في الموت اشتياقا للقاء الله. أما اليأس والحزن في مصطلح أهل الدنيا لأنه لم يجد السعادة، فالسعادة كل السعادة لما قالوا لست أرى السعادة جمع مال ولكن بقي هو سعيد، فإذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، فالقناعة والتقى والرضا هذا هو أساس السعادة التي ينبغي أن يسعى إليه الإنسان. لذلك النبي كان يقول اللهم إني أسألك عيشة السعداء، فالأولى الإنسان أن يتضرع. الأصل ممكن أن يعيش الإنسان حياة السعداء إذا عاش حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطبق على حياته بدءا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش من خلال السيرة والشمائل والأخلاق والأوصاف، وبدأ يطبق ذلك على حياته تدريجيا يرى نفسه في غاية السعادة وإن كان يأكل الخبز والماء، وإن كان يعيش في غرفة صغيرة متواضعة، لكن هذه السعادة التي يعيشها لو علم بها أصحاب المال والجاه ربما لنافسوه أو لقاتلوه عليها. فالسعادة الحقيقية صلتك بالله عز وجل. طيب، نحن خدنا الفرصة الفسحة البسيطة ريثما أولا أول وجوه الترجيح باعتبار الراوي. أولا ذكرت لكم الترجيح بالاتفاق على عدالة الراوي، عدالة الراوي لكل قاعدة من قواعد الترجيح مثال، ومثالها لا بد أن يحتوي على حديثين، والحديثان لا بد أن يكونا متعارضين. فإذا التعارض الترجيح بالاتفاق على عدالة الراوي، كأني أفهم من هذا الكلام أن عندنا سند كل رجاله ثقات ولا خلاف في ذلك، والحديث يكون صحيحا، وهذا ما أراه في الحديث الصحيح البخاري ومسلم. عندي سند آخر فيه راوي، ولكن هذا الراوي منهم من فيه كلام حول هذا الراوي، فهذا الراوي منهم من تكلم فيه فضحكه ورفض أخذ الحديث منه، ومنهم من جعله ثقة، فإذا صار في تعارض أمام حديثين متعارضين اختلفا سندا وتعارضا متنا. مثال ذلك، سؤال يطرح نفسه دائما، ما حكم أخذ الأجرة على عند قراءة القرآن؟ جائز ولا يجوز؟ مثلا في قول يقول جائز، قول يقول لا يجوز، أيهما الأولى؟ ولماذا قالوا جائز؟ لماذا قالوا لا يجوز؟ إذا أردت أن أرجح، نعم تغير إيش؟ ما له علاقة هذه؟ ما له علاقة هذه؟ ما له علاقة؟ عندي حديث صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أحق صحيح البخاري، صحيح البخاري أحق ما أخذتم عليه أجرا هو كتاب الله. لاحظ الكلام كيف؟ أنا بفهمه بحسب الظاهر الآن المال، في غيري فهمه ثواب، لذلك صار في اختلاف في المبيت. لكن ما هذا هنا المحط التعارض؟ هذا حديث صحيح. حديث ثاني وهو عن عبادة بن الصامت ورد في سنن أبي داود، يقول عبادة سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: علمت أناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن. كلمة الكتاب يعني الكتابة، علمهم الكتابة وعلمهم القرآن. فأهدى إلي رجل منهم قوسا، قوس الضرب يعني أجب يكون بسلاح، أهدى إليه قوسا، فقال لا، سأله قال هذا لا، فقال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: والله لآتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسألنه. فأتى النبي وذكر له الحادثة وسأله عن هذا السهم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبادة، إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار جهنم فاقبلها، اقبل الهدية. إن كنت تحب أن تطوق بطوق من نار جهنم فاقبل الهدية. بعد كلام هذا الحديث يدل بظاهره على حرمة أخذ الأجرة عند قراءة القرآن. الحديث الأول يدل بظاهره على جواز أخذ الأجرة لقراءة القرآن، والخلاف فيما بين الحديثين، فماذا نفعل؟ حديث الأول هو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح. حديث الثاني حديث عبادة. حديث عبادة هذا ضعيف. لماذا؟ فيه المغيرة بن زياد، والمغيرة بن زياد مختلف فيه. بعض المحدثين وثقه، والبعض الآخر ضعفه، والإمام أحمد يقول لا يحتج بحديثه، فصار الحديث مردودا، فصار الحديث ضعيفا. وفيه وفيه راو كل ما فيه ضعفوه ردوا حديثه. عندي حديث آخر قال هذا الحديث رجاله رجال الثقة، رجاله رجال الصحيح. قالوا يقدم الحديث الصحيح صاحب الصحة على الحديث الضعيف، وهذا قول الجمهور شافعية مالكية حنابلة في هذه المسألة. قدموا حديث البخاري على حديث ابن عمر على حديث أبي داود، فقالوا يجوز الأجرة عند قراءة القرآن، لا على أنه القرآن قرآن، بل على الوقت الذي أنفق. لذلك إمام النووي رحمه الله ينص على ذلك، يجوز أخذ الأجرة للإمام والخطيب والمدرس والمفتي وقارئ القرآن. ويجوز أيضا أن تستأجر رجلا تذهب به إلى القبر تقول له هذا قبر أبي، أستأجرك على أن تقرأ لي ختمة من القرآن، نص عليها النووي. الدلالة إشارة أخرى بين قوسين على أن القرآن يقرأ عند القبر، وعلى أن الأجر يصل. فإذا لو كانت الإجارة فاسدة لما صح ذلك، ولو كان الأجر لا يصل لما صح ذلك. إذا قالوا الأجر لا يكون على أصل القرآن، لا، ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، وإنما الوقت المال مقابل الوقت الذي أنفقه، مقابل ما بلغ من جهد، ما أنفق من جهد، نعطيه عوض عن ذلك مال. هذا قول الجمهور. ردوا حديث الأحناف، وهو حديث عبادة. الأحناف قالوا لا، لا يجوز ويحرم على الرجل أن يأخذ مال على قراءة القرآن. لماذا؟ ما دليلكم؟ قال حديث تهديد، أتحب أن يطوق أن تطوق بطوق من نار في جهنم؟ لذلك ما أحد يحب ذلك، تقبلها يعني إذا كنت تحب. قالوا هذا الحديث صحيح، قال الجمهور أنه ضعيف، وصحيح أنه فيه المغيرة بن شعبة، لكن هذا الحديث رواه مغيرة بن زياد، لكن هذا الحديث رواه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ورواه عمران بن حصين من طريق آخر، من طريق آخر، كل واحد عنده طريق. فقالوا هذه الطرق التي أدت قوت الحديث الذي بين أيدينا حديث عبادة، فصار حديثا حسنا لغيره واحد. طيب، والحديث الحسن لغيره يعمل به ويحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح. إذا صار الحديثان عند الإمام أبي حنيفة صحيحان، الأول صحيح لذاته، الثاني حسن لغيره، وكلاهما يحتج به ويعمل به. ولماذا قدم أبو حنيفة حديث عبادة على حديث البخاري؟ التأويل تهديد، بس في تأويل أدق. التأويل، أول أبو حنيفة رحمه الله قال حديث البخاري مؤول، أحق ما أخذتم عليه أجرا يعني ثوابا، وبدليل أن الأحاديث أخرى كثيرة تؤيد أنه لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بعشر حسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذا قراءة القرآن الأجر الذي فيها المراد بها الثواب، التأويل الذي دخل من خلاله الأحناف استطاعوا أن يرجحوا حديث عبادة بن الصامت. الإمام الجمهور قالوا هذه الطرق، طريق بين كعب طريق عمران بن قصين كذلك ضعيفة، كلها ضعيفة، طرق فيها رواة يرد حديثهم، واحد اسمه بقية بن الوليد، قالوا هذا ضعيف أضعف من المغيرة بن زياد، لذلك لم يكن له أن يقوي الحديث الأول، فبقي الحديث عبادة ضعيف، وبقي الأحاديث التي أتت للتقوية ضعيفة، وبقي التأويل بعيدا، وبقي الحديث الأول على ظاهره، وبقي جواز أخذ الأجر على قراءة القرآن عند الجمهور الجائع. هذا واحد. واضح الكلام؟ لاحظ الآن ابن عابدين في حاشيته رجع إلى هذا الكلام، رجع عنه، يعني رجع ما أخذ ما أخذه المتقدمين من الأحناف. متأخري الأحناف الآن الفتوى عندهم بجواز أخذ أجرة على قراءة القرآن، كما قال الجمهور بأن الأحاديث التي قووا بها حديث عبادة كانت أحاديث ضعيفة. حتى هناك يعني أنا أرى أن قول الجمهور أولى، أليس ذلك؟ لماذا؟ لأنه يساعد على نشر القرآن ويساعد على تعليم القرآن، إذا أعطينا أجر يا أخي، هذا عنده عمل، عنده مسؤوليات، فإذا أعطينا أجر فعنده دافع للتعليم. أما إذا قلنا والله أجرك على الله، الله بيعطيك والله يرزقك، ممكن هذا عنده الإيمان بالله وعنده توكل وعنده صدق يقين يأتيه الرزق من حيث لا يدري، إن الله يرزق طالب العلم من حيث لا يحسب أو يحسب، لذلك يأتيه هذا الرزق. لكن نحن نريد أن نتعامل مع نصوص، نتعامل مع أقوال المحدثين خاصة فيما يتعلق بالأحاديث الصحيحة، وإعمال الكلام أولى من إهماله. لماذا نهمل حديث الأقض الأجراء مخافة أن يكون هذا الثمن؟ لا، المخافة احتمال، ليس كل من يأخذ أجراء هو يعتقد أن الأجر مقابل الآيات، ليس، وإنما إذا اعتبرنا ذلك هذا احتمال، وعند احتمال يسقط الاستدلال، فإذا ابتعد التأويل وبقي الحديث على حاله، فيجوز لنا أن نأخذ الأجرة عند قراءة القرآن. هذا واحد. اثنين، نعم، طبعا الكنة والأعمال بالنية، لو قرأ بنية التكسر أن المال هو مقابل القرآن، لذلك قالوا أحيانا واحد جابوه على التمثال يقرأ قرآن بعدين قرأ ما سلك في سقى، قالوا لم نكن من المصلين، آيات جهنم والعذاب، فقالوا يا أخي ما عندنا غير الآيات، قرأنا إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب، فقال يا أخي زيدوا الأجر، زيدوا الأجر يختار آيات. فهذه صار هذا مكتب للأسف، للأسف هذول الناس اللي جندوا أنفسهم لقراءة القرآن في كمال، هؤلاء يعني حتى لا يقرأ على لسانه، لكن أنا أراهم أنهم مرتزقة ويكتسبون بالقرآن مالا، وكلهم عندهم أعمال، وزيادة على أعمالهم يعملون في قراءة القرآن كعمل لا كتعبد والتماس للأجر. وبعدين يعني إذا أحب صاحب العزاء أن يكرمه أهمل، لكن تطيقوني في واحد يقرأ يأخذ 200 ليرة، وفي واحد يقرأ يأخذ 500 ليرة، وفي واحد يقرأ وبيأخذ أكثر من تمثال يوم واحد، لكن هو عنده ناس تعديده، يمكن واحد تمثال ثاني هو يروح يعد 4 ساعة يطلع، يروح 4 ساعة ثانية يطلع. حقيقة في دمشق هذا الكلام، هذا بعدين لما يقعد يقرأ قرآن يقرأ آية أو 4 آيات أو 5 آيات فقط، يقرأ قراءة. بعض مشايخ القراء حضروا بعض مجالس العزاء فأنكروا عليهم حتى القراءة، عندهم تحت أحيانا ظاهر وأحيانا بالتجويد وأحيانا أشبه ما يكون بالغناء، وبعدين يقولوا كاسة الليمون، كاسة الكمون، كاسة العصير، كاسة الشاي، على كاسة رايحة وكاسة جاي، وهو يقرأ وهذا كلام الله. وممكن يدخلوا عليه أشخاص ما حط فضل الناس وجبس الناس ويرجع يقرأ، لم يستعذ بالله قطع قراءة القرآن. فهذا ما نراه في الحقيقة، ما أدري أنا ما شفت واحد أنا اللي بشوفه بحكي. فهذا الكلام اللي جرى، فهؤلاء فتحنا لهم هذا الباب، فنقول سدا للذريعة في هؤلاء لا ينبغي أن يكون هذا حالهم، ينبغي أن يسكتوا قراءة القرآن بالدرجة الأولى الأجر والثواب، إن دفع لهم فلا مانع، لكن هل له أن يشترط؟ نعم، لكن بالمعروف وعلى. ثانيا الترجيح بكثرة المزكين، الترجيح بكثرة المزكين يعني نقدم رواية من كثر مزكوه على من قل، زكوا هذا الراوي يعني مدحوه وأثنوا عليه، إن استوى عدد المزكين يعني هنا زكى 10 وهنا زكى 10، هذا الراوي زكوه 10 أو هذا السنة زكاه 10 وهذا السنة زكاه 10، نختار من كان مزكوه أكثر عدالة، من الذي زكاه؟ زكاه الامام الفلاني الامام الفلاني الامام الفلاني، هنا من الذي زكى؟ عامة الناس. فهؤلاء اكثر عداله، هؤلاء عدول، لكن هؤلاء اكثر عداله، فنقدم السنه الذي زكي ممن كانوا اكثر عداله ممن غيره. اذا مثال ذلك اذا كثر مزكو، حديث سياتي معنا مرارا وسيرد معنا اكثر من مره، وهو حديث يرويه الامام الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح، وهو حديث بسرى بن صفوان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا. هذا حديث فيه خلاف كبير حتى يومنا. الان احنا سنصل ان شاء الله لرفع هذا الخلاف من خلال الترجمه. هذا الحديث الاول. الحديث الثاني وهو في الترمذي يقول عنه الامام الترمذي لم ارى احسن اسنادا من هذا الحديث. هذا الحديث الثاني. الحديث الاول قال عنه حسن صحيح، الحديث الثاني قال احسن شيء ورد في الباب. هذا حديث وهو حديث يروي صدق ابن علي قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل وكانه بدوي من الاعراب فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضا؟ ما ترى ذلك؟ عليه ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضا؟ فقال النبي وهل هو الا بضعة من او قال مضغة من، يعني قطعة من. حديثان صحيحان بالترمذي معا، الاول بسرى بن صفوان والثاني صرف بن علي، والحديثان صحيحان ومتعارضان. ماذا نفعل؟ الاول اخذ به الجمهور، الثاني اخذ به الاحناف. الجمهور اخذوا على الاول لماذا؟ قالوا لان بسرى زكوها قال اولا وزكاها اكثر من 10 من الصحابه الكرام، هذا اولا. ثانيا حديث بسرى له شواهد اخرى تؤيده، طرق اخرى كلها تلتقي عند بسرى، لذلك اعتمد الجمهور على حديث بسرى وقالوا من مس ذكره فليتوضا. اما حديث طلق رد الجمهور عليه قالوا ان حديث طلق اتفق الحفاظ على تضعيف حديث طلق، مع انه الامام الترمذي يقول احسن شيء في الباب. الامام الشافعي وابو حاتم والدار قطني والامام البيهقي وهذا ما ورد عند الامام النووي في المجموع والامام الشوكاني في ليل الاوطار والامام الصنعاني في سبل السلام اتفقوا قال اتفق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث حديث طلق بن علي. اذا لذلك الجمهور تركوا حديث طلق واخذوا حديث بسرى لانه بسرى قد زكي وما زكي كان مقدما على غيره. اما الاحناف تركوا حديث بسرى واخذوا حديث طلق. لماذا؟ قالوا لان حديث طلق هذا هو اسناده اولا مستقيم بخلاف حديث بسرى اسناده مضطرب. لاحظ كلام عكس تماما. قالوا طلق ابن علي اشتهر بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد. طلق ابن علي اشتهر بطول صحبته صاحب رسول الله اكثر من بسرى. بسرى صاحبته فترة بسيطة، أما طلق فترة طويلة. فلذلك حديث بسرى قالوا مردود. رجع الأحناف ماذا قالوا؟ قالوا إن يحيى بن معين من الحفاظ قال 3 أحاديث تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح الاستدلال بها عفوا، لا يصح الاستدلال بها. حديث الأول من مس ذكره فليتوضا إذا طلع برا. حديث الثاني أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، هذا من الحديث الثاني. الحديث الثالث ما يحضرني الآن فاتني، لكن ثالث أحاديث من جملة الأحاديث الحديث الأول هذا حديث بسرى. لذلك قال الأحناف حديث بسرى ضعيف، حديث بسرى صحيح أنها مزكاة لكن طلق أكثر صحبة وأكثر شهرة وأكثر رواية، وطبق إسناده مستقيم، بسرى إسنادها مضطرب. رجع فقالوا أن حديث بسرى يمكن أن يؤول عند أبي حنيفة، أولوا بالرأي، فقالوا مراته من مثل ذكره من يتوضأ يعني فليغسل يديه، كقول النبي من أكل الجزور فليتوضأ، فحملوه على المجاز أو الحقيقة ثم الحقيقة اللغوية يعني فليغسل يديه، لأن لحم الجمل أكثر زهومة زفرا يعني، لذلك ما في شيء وضوء. فكما أولوا في حديث الجزور أولوا في حديث بسرى، فقال حديث كذا، قالوا إن حديث بسرى هذا يعارض البراءة الأصلية، أصل البراءة الأصلية أنه لا وضوء عليه، فمن أين أتيت بوضوء لتكلفه بوضوء؟ إذا ومر معنا نحن نتذكر ما معنى الحديث الذي يبقي البراءة الأصلية مقدم على الحديث الذي يرفع البراءة الأصلية، فحديث بسرى يرفع البراءة، حديث بسرى قابل للتأويل، حديث بسرى سنده مضطرب، هو عبارة عن أي عضو من أعضاء الإنسان، فكما أنه لو مس يده لا يقبض وضوءه، فما هو حصل عنده المس يقبض وضوءه، لذلك الأثناء قال حديث فرق راجح على حديث بسرى، الجمهور حديث بسرى راجح على حديث فرق، ونحن ماذا نقول؟ حديث بسرى نرى أقل مع أن يزكوها، لكن لا بناحية مهمة، لا يكفي فقط أن تزكى، ينبغي أن تزكى وأن تسلم من الانتقاضات الأخرى، أتاها انتقاض، انتقدت من قبل البراءة الرضية، انتقدت من قبل التأويل، انتقدت من قبل القياس، انتقدت من قبل أنه ما قلت أنتم أن حديث طلق ضعيف وشافعي ضعفه، قلنا لهم كذلك حديث بسرى ضعيف ويحيى بن معين ضعف، إذا صار مستويات التضعيف، لكن زاد حديث طلق بالبراءة بالتأويل بموافقة القياس وبوجود الصحبة وبشهرته إضافة إلى كثرة رواية حديث طلق، لذلك كان حديث طلق أرجح من حديث بسرى، فكان مذهب أبي حنيفة أرجح من مذهب الجمهور. هذا القول الفصل يا رب، والحمد لله رب العالمين، أتباريك ولكم التوفيق، اللهم هيا لنا الخير، واجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنا.